إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، فلازلنا مع علامات الساعة الصغرى، ولازلنا مع هذه السلسلة الطيبة المباركة في رحلتنا إلى الدار الآخرة. أسأل الله عز وجل أن يوقظ قلوبنا جميعا للآخرة، وأن يجعلني وإياكم من أهل الآخرة، إنه ولي ذلك ومولاه. واليوم نقف مع علامتين جليلتين عظيمتين ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، وهو ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان، وفي رواية: حتى يتقارب الزمان وينقص العمل. فنحن اليوم بحول الله ومدده وطوله مع هاتين العلامتين الأخيرتين، وهما تقارب الزمان ونقصان العمل. فمن علامات الساعة أن يتقارب الزمان. فما معنى هذا الكلام؟ نفسر هذا الكلام بكلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما أجمل وأروع أن يكون كل كلامنا من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. ففي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان وغيرهما بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة أي كالأسبوع، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة الخوصة أي كاحتراق وتساقط أوراق النخيل. وصلى الله وسلم وبارك على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فلقد وقعت هذه العلامة بمثل ما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى وقد تقارب الزمان. فنحن منذ أيام قليلة صمنا شهر رمضان، ونحن الآن ننتظر شهر رمضان بعد أيام قليلة. أسأل الله أن يبلغنا جميعا شهر رمضان. اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم لنا رمضان، وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين. نعم، منذ الشهر أو منذ شهر مضى كنا نتكلم عن علامة من علامات الساعة، ألا وهي ظهور الكاسيات العاريات، وكأننا كنا نتكلم عنها في الأسبوع الماضي، فصار الشهر كأسبوع أو كجمعة، وصارت الجمعة كيوم، وصار اليوم كساعة، وصارت الساعة كتساقط ورق النخيل واحتراقه، فتقارب الزمان بصورة مذهلة لافتة. وهذه العلامة تملأ قلبك تصديقا وحبا ويقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، لما نراه من هذا التقارب المذهل في الأوقات وفي الأعمال. يخرج الرجل إلى عمله في الصباح، فما أن يبدأ في العمل سواء كان في ورشته أو مكتبه أو تجارته حتى يؤذن الظهر، وما أن يرجع من صلاة الظهر حتى ينتهي اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وللعلماء أقوال في تفسير تقارب الزمان، وأوجه هذه الأقوال والتي يستريح إليها القلب والنفس في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، قال العلماء: تنزع البركة من الأعمار والأعمال، تنزع البركة من الأعمار والأعمال. والسؤال: وهل لنا يد في نزع هذه البركة؟ هل نحن سبب في نزع هذه البركة من الأقوال والأعمال والأعمار؟ فأنا أقول: بل نحن السبب الحقيقي في نزع البركة، فلقد نزعت البركة من أوقاتنا بسبب ذنوبنا ومعاصينا، وما من مصيبة ولا ابتلاء يقع على وجه الأرض إلا وسببه الذنوب والمعاصي. قال عز من قائل: فكلا أخذنا بذنبه. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فبالذنوب محقت البركات، والحل في شيئين وأمرين عظيمين: إن أردنا أن تعود وأن تحل البركة مرة ثانية، هو أن نؤمن بالله عز وجل إيمانا حقيقيا، وأن نحقق التقوى لله تبارك وتعالى. تدبر، قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فبالإيمان والتقوى تتنزل البركات وتستخرج الخيرات، فالأرض هي الأرض مملوءة بالبركات، الأرض فيها فوسفات ومنجنيز وبترول وذهب وغيرها من الكنوز والنعم، والسماء فيها الرحمات والأمطار والخيرات، لكن نزعت البركات وقلت البركات والرحمات بذنوبنا وبعدنا عن الله تبارك وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنريد أن نحقق الإيمان، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. والإيمان أيها الشباب ليس مجرد كلمة يرددها اللسان، بل إن الإيمان قول واعتقاد وعمل. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان، أي تصديق بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالعصيان. يزيد الإيمان بالتوبة والطاعة والقرب من الواحد الديان، وينقص الإيمان بالمعاصي والذلات والوقوع في الفواحش والمنكرات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، والتقوى هي دين ومنهج، التقوى هي دين ومنهج، فإن كانت الغاية التي من أجلها خلق الله الجن والإنس والسماوات والأرض والجنة والنار هي أن نحقق العبادة لله، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إن كانت الغاية من خلق الخلق هي عبادة الله، فإن الغاية من العبادة هي تحقيق التقوى لله تبارك وتعالى. فالغاية من الصيام التقوى، والغاية من الصلاة التقوى، والغاية من الحج التقوى، والغاية من الصدقة التقوى. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالغاية من كل عبادة أن يحقق المرء التقوى لله تبارك وتعالى. نعم، محقت البركة بذنوبنا ومعاصينا، فنزعت البركة من الأوقات ومن الكلمات ومن الأعمار ومن الصحة ومن الثمار ومن جل الأشياء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولو جددنا توبة صادقة لله عز وجل لتنزلت علينا البركات، لأنزل الله، لفجر الله لنا البركات من تحت أرجلنا، ولأنزل الله علينا البركات من فوق رؤوسنا. ولقد وجد في زمن من الأزمنة حبة قمح بمقدار نواة التمرة، كتب في صندوق زجاجي، كتب تحتها: هذا كان ينبت في الأرض في زمن البركة. في زمن من الأزمان كانت حبة القمح بمقدار نواة التمرة، لأنه كان زمن بركة. وستعود البركة إلى الأرض مرة ثانية بموعود الله وبموعود الصادق رسول الله، لكن لا تقنط ولا تيأس، فمهما تكالب أعداء الحق على الحق فسينتصر الحق ولا محال، وستحل البركة مرة ثانية على الأرض، لكن هذا في زمان عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فلقد وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى الثوب الذي سيرتديه وينزل فيه عيسى ابن مريم من السماء إلى الأرض وصفا دقيقا، لكن سنبين ذلك إن شاء الله عز وجل وقدر في مكانه. ونحن نتحدث عن نزول عيسى ابن مريم كعلامة من علامات الساعة الكبرى. إذن وقعت هذه العلامة بمثل ما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: وتقارب الزمان لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان وينقص العمل. وآه من نقصان العمل. مشكلة المشاكل يا شباب، مشكلة المشاكل في هذا الزمان أن الكلام كثير والعمل قليل. عندنا من المجلدات والكتب الضخمة التي لم تكن عند أسلافنا، لكن أين العمل؟ أين ترجمة هذا الكلام الكثير إلى واقع وإلى عمل وإلى منهج حياة؟ أنا الآن إن عرضت سؤالاً على أحبابي وإخواني الذين يجلسون أمامي بعدد ما شاء الله كبير يملأ المسجد، إن سألت الآن وقلت: أيها الشباب والآباء، من صلى منا الفجر اليوم في جماعة فليرفع يده، فسيرتد إلي البصر خاسئاً وأنا حسير. إن قلت: من قام بالليل في الليلة الماضية فليرفع يده، سيرتد إلي البصر خاسئا وأنا حسير. إن قلت: من فتح كتاب الله عز وجل بالأمس، من تصدق لله بصدق، من أمر بالمعروف بمعروف، من نهى عن المنكر بغير منكر، من أحسن إلى جاره، من بر والديه، من أتقن عمله، من صدق في بيعه وشرائه، هذا هو العمل. ولكن فما أيسر الكلام، وما أيسر التنظير، وما أسهل الفزلكة، لكننا الأزمة الحقيقية التي نحياها الآن والتي جعلت الأمة وراء الأمم وخلف الرك أننا نتكلم ولا نعمل، نتكلم وفقط، ونشجب ونستنكر وننظر ونعقد محاضرات ومؤتمرات وخطب رنانة، لكن أين العمل؟ أين الإنتاج؟ أين الإبداع؟ أين التفوق؟ لا أقصد بكلامي أبدا أن يتحول كل الناس إلى دعاة على المنابر أو محاضرين عبر الفضائيات، كلا كلا، بل أقصد أن نتحول جميعا إلى دعاة إلى الإسلام على منبر الإسلام العظيم، كل في موقع إنتاجه وموطن عطائه، فالطالب في دراسته، والنجار في ورشته، والتاجر في مهنته، والطبيب في عيادته، والمهندس في مصنعه. نريد إبداع، نريد إبداعا وتفوق. كيف يمكن لنا ونحن إلى الآن لا نصنع سلاحنا؟ أين العلم والتكنولوجيا والتقدم والازدهار في حياتنا؟ أين نحن من قول الله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم؟ إن كنت نجارا كن أمينا صادقا متقنا لعملك، إن كنت تاجرا قل صادقا في بيعك وشرائك وعطائك وأخذك، إن كنت طبيبا اتق الله في مهنتك، ولا تستعجل في شق بطن امرأة بولادة كيسرية من أجل دراهم معدودات، إن كنت مهندس أتقن عملك، إننا نرى مئات الطرق ترصف وفي نفس العام تحتاج إلى إعادة رصف. لماذا؟ لأنه ليس هناك عمل صالح لا في الدنيا وللأسف إلا القليل، ولا في الآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد كان سلفنا الصالح يتكلمون قليلا ويعملون كثيرا، فصرنا الآن نتكلم كثيرا لكن عملنا للأسف قليل. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. حين يعرض المرء والله يا إخوة نفسه على سلفنا الصالح يشعر بالضآلة والحقارة ودناوة الهمم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأنا والله ليس من منهجي ولا دعوة التشاؤم ولا التصبيط والإحباط، لكننا نعرض واقعا مريرا، نريد أن نستل هذا الداء العضال وأن نشخص الدواء بصدق وإخلاص من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم نريد العمل يا شباب، فالله تبارك وتعالى لا ينظر إلى الصور ولا إلى المناظر ولا إلى الأموال، إنما ينظر إلى القلوب والأعمال. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولو تدبرت القرآن الكريم لوجدت القرآن الكريم دائما يقرن العمل بالإيمان، وسلفنا الصالح لم يكونوا يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، بل كان الإيمان عندهم قول وتصديق وعمل، ليس قولا وفقط ولا تصديقا بالقلب وفقط، إنما لا يخرجون مسمى العمل عن الإيمان أو العمل عن مسمى الإيمان. والقرآن الكريم دائما ما يقرن العمل بالإيمان. تدبر، قال الله عز وجل: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقدم الله العمل على الإيمان في آية فريدة فذة، قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وتدبر هذه الآية الجميلة في سورة الأعراف، قال عز من قائل: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ما قال بما كنتم تنظرون أو تتفزلكون أو تتكلمون أو تحاضرون، إنما بما كنتم تعملون. الجنة يا شباب تحتاج إلى عمل وإلى اجتهاد وإلى جد. ألا إن سلعة الله غالية؟ ألا إن سلعة الله الجنة؟ الجنة تحتاج إلى عمل وإلى جد واجتهاد ومصابرة، ولن يمكن لهذه الأمة أبدا إلا بالعمل. قال عز من قائل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإن أردنا التمكين وإن أردنا أن ننفض أثواب الذل والمهانة ممن تحكموا فينا من إخوان القردة والخنازير من اليهود وغيرهم من النصارى وغيرهم، لا بد أن نحقق الإيمان بالله. والإيمان قول واعتقاد وعمل، ليس مجرد كلمات ولا خطب ولا محاضرات، إنما نشهد للإسلام شهادة عملية على أرض الواقع بأن نطبق هذا الإيمان على أرض الواقع، بأن نبدع وننتج ونعمل لله عز وجل ولديننا ودنيانا. ألا تذكر بلال؟ ألا تذكر بلالا الحبشي؟ ذلكم العبد الذي جاء من الحبشة لكن رفعه الإسلام وعمله لدين الله تبارك وتعالى، فصار مؤذن الإسلام بلال رضي الله عنه وأرضاه. بلال الذي كان يعذب على رمال مكة الملتهبة، فيربطه الصبيان ويجرونه بالحبال على رمال مكة الملتهبة، ويصعدون به إلى الجبال وينزلون ويضعون الصخور الضخمة على صدره، وهو يستعذب العذاب في سبيل الله ويردد أنشودته الخالدة التي ملأت الأسماع على مر الزمان: أحد أحد أحد أحد. بلال رضي الله عنه وأرضاه عبد حبشي أسود اللون، إلا أنه رفيع الشأن والمكانة عند الله وعند رسول الله وعند المسلمين جميعا. يقول له صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: يا بلال يا بلال، قل لي بأرجى عمل عملته في الإسلام، أو أخبرني عن أرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. الله أكبر. والله لو تدبرتها لطاش عقلك، والله لو تدبرتها لطاش عقلك. هنيئا لك يا بلاد، يسمع النبي صوتا عليك في الجنة وأنت ما زلت في الدنيا. فماذا قال بلال؟ والله لقد أخبر بلال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل ربما لا يخطر في بال كثير منا، أو ربما يحتقره كثير منا، إلا أنه عمل عظمته النية الصالحة. قال: يا رسول الله، لا أتطهر طهورا في ليلة أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما شاء الله أو ما كتب الله لي أن أصلي. عمل يسير جدا، إذا أحدث توضأ ثم صلى بعد هذا الوضوء ركعتين أو أربعة أو ستة على ما كتب وقدر الله له، عمل قليل لكن عظمته النية. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ولو أن تبتسم في وجه أخاك، ربما عمل يسير عظمته النية، وربما عمل كبير لكن لا وزن له عند الله ولا قيمة، لأن صاحبه فاسد النية. فقد يتصدق رجل فقير بجنيه لكن نيته صالحة صادقة خالصة لله، يود لو أن عنده من الملايين فيبني المساجد ويعمر في الأرض ويبني المستشفيات ومراكز لغسيل الكلى وكذا وكذا. فصادق النية يقبل الله منه الصدقة البسيطة ويربيها له ويعظمها له، وقد تكون سبب نجاته بين يدي الله. وقد يتصدق الرجل بالآلاف وربما بالملايين، لكن صدقة لا وزن لها ولا قيمة لها، أراد بها عيون الناس ووجوه الناس وأن يصرف وجوه الناس إليه، فهو عمل لا قيمة له ولا وزن له ولا يقبل عند الله تبارك وتعالى. فكن صادق النية واعمل لدين الله على قدر استطاعتك وإمكانياتك، وأنت صادق النية وكن على يقين أن الله عز وجل كريم، سيجازيك بالإحسان إحسانا وسيضاعف لك هذه الحسنات. ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه تلق. ربيعة بن كعب الأسلمي بات مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي، فعمل عملا يدل على ذكائه وفطنته وحسن نيته وحبه الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. علم بذكائه أن النبي سيقوم في ساعة من الليل يقف بين يدي الله عز وجل، وهذا هو العمل. ونحن نتكلم عن العمل يا شباب، رسول الله الذي جاوز عمره 60 أو 50 في ذاك الوقت، ومع ذلك يقوم من الليل حتى تفطرت قدماه وتورمت وتشققت وأنزلت الدم، وهو الذي قال الله له: لقد تاب الله على النبي. ما ركن على ذلك، إنما قام لله عز وجل حبا له وشكرا على نعمه. فجهز ربيعة بن كعب الأسلمي ماء لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما استيقظ النبي من نومه وجد الوضوء، فكأنما النبي أعجب بصنيع كعب فأراد أن يكافئه، فقال: سلني يا ربيعة. أعجب النبي بفعل ربيعة، قال: سلني يا ربيعة. ففكر ربيعة ثم قال: يا رسول الله، أسألك رفقتك في الجنة يا رسول الله. الله أكبر، أتدري يا ربيعة ما تقول؟ قال النبي له: ليس غير ذلك. قال: ليس غير ذلك يا رسول الله، لا أريد مال ولا دنيا، إنما أريد رفقتك في الجنة. فماذا كان من لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، إنما علمه أن رفقة النبي تحتاج إلى عمل وإلى جهد وإلى تضرع. قال: يا ربيعة، إذن فأعني على نفسك بكثرة السجود لله، كثرة التضرع والإقبال والسجود، الإنابة والإخبات لله عز وجل. إن كنت تريد رفقة المصطفى صلى الله عليه وسلم فاعمل. وقد عمل أسلافكم يا عباد الله، ولم نأخذ صكا من الله أننا برئنا من النار، وقد عمل أسلافنا الكرام وعلى رأسهم سيدهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول للنبي لفاطمة: يا فاطمة. وفاطمة من؟ ثمرة فؤاده وفلذة كبده وحبيبة رسول الله وحبيبة المسلمين جميعا رضي الله عنها وأرضاها، سيدة نساء العالمين. يقول: اعملي يا فاطمة، اعملي، فإني لن أغني عنك من الله شيئا. يا عباس، يا عم رسول الله، اعمل، فإني لن أغني عنك من الله شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: من أبطأ به نسبه، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وهذا الصديق الرجل الأول في هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثاني اثنين في كل شيء، في الإسلام، في الهجرة، في التصديق، في الجهاد، في النفقة، في كل شيء. الرجل الأول بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: يجلس النبي بعد صلاة الفجر مع الصحابة فيقول: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فيقول أبو بكر: أنا. فيقول النبي: من عاد منكم اليوم مريضا؟ فيقول أبو بكر: أنا. فيقول النبي: من تبع منكم اليوم جنازة؟ فيقول أبو بكر: أنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق أو من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت في امرئ إلا دخل الجنة. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات، اللهم آمين. أبو بكر ما اتكأ واستراح على أن النبي قال له كثيرا أبو بكر في الجنة، أحاديث كثيرة النبي يبشر فيها أبو بكر بالجنة، ومع ذلك يصلي الفجر في جماعة، ويصبح صائما في يوم واحد، ويتصدق على المسكين، ويعود المريض، ويتبع الجنازة. هكذا هو العمل. من أراد معالي الأمور لابد أن يسهر وأن يتعب وأن يعمل وأن يجد وأن يجتهد ليصل إلى مراده ومبتغاه. والسؤال، السؤال عباد الله، قد يقول قائل: لقد أجحزت الهمم بعد هذه الكلمات، ونريد أن نعمل، لكننا نريد حافزا يحفزنا على العمل، نريد شيئا يدفعنا إلى العمل ويحثنا على العمل. وهذا ما نتعرف عليه إن شاء الله عز وجل، لكن بعد جلسة الاستراحة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، عباد الله، فإن الهم الذي يبعثك على العمل، والقوة التي تدفعك لأن تستمر على العمل لدين الله تبارك وتعالى، وأن تشهد لهذا الدين شهادة عملية على أرض الواقع، إن من أعظم هذه الأسباب وأقواها أن يمتلئ قلبك حبا لله ورسوله. نعم، الحب يدفع للعمل والإقبال. والله ما ضحى الصحابة بما ضحوا به إلا حبا لله ورسوله. انظر إلى مصعب بن عمير، وما أدراك ما مصعب؟ مصعب الخير، شاب لم يبلغ العشرين من عمره، أرسله النبي سفيرا إلى أهل المدينة، وما في المدينة إلا 12 رجلا مسلما، فما ترك مصعب المدينة، وما ترك بيتا من بيوت المدينة إلا وأدخله الإسلام بصدقه وورعه وإخلاصه. لقد أثبت مصعب حقا أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف كيف يختار. لكن يا شباب، من هو مصعب قبل الإسلام، ومن هو مصعب بعد الإسلام؟ مصعب بن عمير غرة فتيان قريش، وأوضأهم شبابا وجمالا وبهاء. يصف المؤرخون والرواة شبابه فيقولون: ولد في النعمة وغزي بها وشب تحت خمائلها، لم يكن لفتيات مكة ونسائها حديثا إلا مصعب، الذي لا يلبس إلا الحرير ولا ينام إلا على الوتير، الابن المدلل لأمه وأبيه. فلما دخل نور الإيمان في قلبه تغير الحال وتبدلت الآمال، وأصبح الفتى المتأنق المتعطر، لا يرى إلا مرتديا أخشن الثياب، يأكل يوما ويجوع أيام. دخل يوما على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم رسول الله، فما أن رأوه حتى حنوا رؤوسهم وغضوا أبصارهم وزرفت عيونهم دمعا شجيا، ذلك أنهم رأوا مصعبا يرتدي ثيابا بالية مرقعة، وتذكروا صورته الأولى حين كانت ثيابه الديباجة والحرير. فاسترجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، والذي نفسي بيده، لقد رأيت مصعبا هذا وما بمكة فتى أنعم عند أبويه منه، ثم ترك ذلك كله حبا لله ورسوله. اسمعوا أيها الشباب، لماذا عمل واجتهد مصعب وترك الشهوات والنزوات والمتع، وترك كل ذلك تركه حبا لله ورسوله. والسؤال يا شباب الذي أسأله أنا لنفسي وينبغي أن يسأله كل صادق لنفسه: هل حقيقة نحب الله ورسوله؟ هل حقيقة نحب الله ورسوله؟ إن كان الجواب نعم، فهل آن أن نعمل لدين الله؟ أما آن أن نترجم هذا الإيمان إلى عمل وإلى واقع وإلى منهج حياة؟ واسمحوا لي أن أضرب لكم مثالا آخر في الحب والعمل والصدق والإخلاص ورجاء ما عند الله تبارك وتعالى، لكن اسمحوا لي أن يكون هذا المثال من النساء. لكن والله لو كانت النساء كهذه المرأة لفضلت النساء على الرجال. إنها أم عمارة، وما أدراك ما أم عمارة؟ خبرها عجب العجاب يا شباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بينما أنا في أحد حين نصب المشركون فخا لرسول الله، حفروا له حفرة عميقة لكي يقع فيها ووضعوا فوقها ساترا، ومر النبي من هذا الطريق وسقط بالفعل في هذه الحفرة، وأخذوا يضربون النبي صلى الله عليه وسلم حتى شجت رأسه الشريفة ودخل الحديد في وجهه الشريف وكسرت رباعيته، وانكفأ المشركون على رسول الله وسالت الدماء من وجهه وجسده الشريف حتى شيع في الجيش أنه قد مات. يقول النبي: وبينما أنا في تلك الحال يريد المشركون قتلي وقد انكفأوا علي، قال: نظرت من أمامي فإذا أم عمارة امرأة، أم عمارة تزود عني تتلقى ضربات السيوف مكاني وضربات الرماح والسهام، حتى قال أهل السير: لقد سقط شقي أم عمارة وهي تزود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. لكن العجيب أنها عاشت بعد هذه الواقعة 20 عاما. يقول النبي: فنظرت عن يميني فإذا أم عمارة تزود عني، أي تدافع عني، ترد عني ضربات المشركين. قال: فنظرت عن يساري فإذا أم عمارة تزود عني. فأشفق النبي على أم عمارة حين رأى الدماء تسيل والأشلاء تمزق والجسد يقطع، فقال: يا أم عمارة، من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة؟ من يتحمل هذا الألم وهذا العذاب وهذه الدماء؟ سليني يا أم عمارة، لماذا وقفت في هذا المقام تتحملين هذا العذاب؟ قالت: أسألك رفقتك في الجنة يا رسول الله، أسألك رفقتك في الجنة يا رسول الله. فقال: أنتم رفقائي في الجنة، أنتم رفقائي في الجنة، أنتم رفقائي في الجنة. وأختم لك بهذا المشهد الرقراق: حين مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرض موته، فتحامل بأبي هو وأمي على نفسه وصعد المنبر لآخر مرة ليرد الحقوق وليعلن للبشرية كلها أن ديننا هو دين العدل ودين الرحمة ودين التواضع ودين التسامح. فالقائد الأعلى للقوات المسلحة المسلمة يقف على المنبر الآن ليرد الحقوق، فماذا يقول؟ يقول: أيها الناس، من جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليقتص اليوم مني. الله أكبر. من أخذت منه مالا فهذا مالي فليأخذ اليوم منه قبل ألا يكون درهم ولا دينار. فبكى الصحابة جميعا وعلموا أن النبي يودعهم وأن هذا المرض هو مرض موته. لكن من هذا الذي سيقوم ليقتص من رسول الله وهم الذين أحبوه أكثر من أنفسهم وأموالهم وأولادهم والدنيا بأجمعها؟ بكوا على حبيبهم صلى الله عليه وسلم وما تكلم أحد بكلمة، لكن رجلا من وسط المسجد قام ورفع يده وقال: يا رسول الله، أنا أريد أن أقتص منك يا رسول الله، وقد عرضت نفسك الآن على القصاص، فلقد طعنتني بخاصرتي يوم كنت تصفي الصفوف يوم بدر بعصا كانت في يدك، وقد أوجعتني يا رسول الله، وعرضت نفسك الآن على القصاص، فأنا أريد أن أقتص منك. فبكى الصحابة وضج المسجد بالبكاء، حبيبهم في مرض شديد وصحابي يريد أن يقتص منه. فقام علي يصرخ ويقول: أنا فداء لك يا رسول الله. وقام العباس يصرخ ويقول: بل أنا فداء لك يا رسول الله. فأبى النبي وأمر بالصحابي أن يتقدم، فاجتاز الصحابي الصفوف حتى صار على مرأى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نظر النبي إذا هو عكاشة بن محصن الأسدي، فقال النبي: عكاشة؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال: والله يا عكاشة، لقد دعوت الله لك أن يدخلك الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وقد استجاب الله إلي يا عكاشة. تريد أن تقتص مني؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: أقبل يا عكاشة. وأمر النبي بالعصا التي كانت معه يوم بدر، فأتي بها وأمسك بها عكاشة، واجتاز الصفوف حتى وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا رسول الله، إن بطني كانت مكشوفة، فاكشف عن بطنك. فيكشف الرحمة المهداة عن بطنه. الله أكبر، أي عدل هذا، وأي رحمة هذا، وأي إنصاف هذا. فلتسمع البشرية المنافقة الكذابة التي تتهم رسول الله بالإرهاب، وأنه جاء بالتطرف وسفك الدماء، يعرض نفسه ويكشف بطنه أمام جندي من جنوده وأمام فرض من رعيته. يكشف النبي عن بطنه، فما أن كشف النبي عن بطنه حتى رفع عكاشة العصا وعبر المحب عن حبه، فرمى بالعصا وراء ظهره وانكفى على بطن النبي صلى الله عليه وسلم، يقبلها ويبكي ويقول: جسمي لجسمك فداء يا رسول الله، جسمي لجسمك فداء يا رسول الله، جسمي لجسمك فداء يا رسول الله. فضج المسجد بالبكاء. نعم أيها الشباب وأيها الآباء، الحب لله ورسوله يدفع للعمل وللإنتاج وللإبداع وللشهادة لهذا الدين، شهادة عملية على أرض الواقع أنه دين رحمة ودين تسامح ودين أخلاق. ديننا ليس فيه غش ولا خداع ولا نفاق، ديننا دين الوفاء ودين الرحمة ودين التسامح. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو نبي الرحمة، أرسله الله رحمة للعالمين، للإنس والجن والمؤمن والكافر والبار والفاجر. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف إلى النار. أسأل الله تبارك وتعالى في هذا المقام أن يوفقني وإياكم إلى فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن يتوب علينا ويغفر لنا ويرحمنا. اللهم لا تجعل لنا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مديناً إلا قضيت دينه، ولا مبتلاً إلا عافيته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا ميتاً لنا إلا رحمته، ولا طائعاً إلا ثبتته، ولا عاصياً إلا رددته. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الصدق في الأقوال والأفعال والأحوال. نعوذ بك من النفاق، نعوذ بك من الرياء، نعوذ بك من أن ندعو الناس إلينا ونترك الدعوة إليك يا رب العالمين. اللهم لا تجعل حظنا من أعمالنا أقوالنا، وارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. نعوذ بك من خشوع النفاق، نعوذ بك من خشوع النفاق، نعوذ بك من قلب لا يخشع وعين لا تدمع ودعاء لا يرفع. يا غياث المستغيثين، ويا أمان الخائفين، ويا عون المؤمنين، ويا جار المستجيرين، يا ذا العظمة والسلطان، يا من قهرت الجبابرة وكسرت الأكاسرة، يا رب الأرباب، ويا مجري السحاب، ويا مجيب الدعوات. لا خاب ربنا من دعاك، ولا خاب من رجاك. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في الغوطة، وانصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي الشاشان وفي أفغانستان. اللهم إن الأقصى والعراق وسوريا تبكي منابرهم، وامتلأت بالموتى مقابرهم، وقل معينهم وناصرهم. اللهم كن لهم عونا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا، سن أعراضهم واحقن دماءهم وتول أمرهم يا رب العالمين. اللهم اهد الشباب والشيب، اللهم خذ بنواصي وقلوب شبابنا إليك، أخذ الكرام إليك يا رب. كره إليهم المخدرات والفواحش والمنكرات، وردهم إلى الحق مردا جميلا. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهما كما ربيانا صغارا. رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.